إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. القرآن يقول أسماء الله توقيفية، درج على ألسنة طلبة العلم الأصل في العبادات التوقيف، فاهم من التوقيف أن أن أن العبادات لابد لها من إيش؟ من دليل سمعي، لابد لا تتعبد إلا بدليل سمعي، لأن السلف قال فأدب وسنتي وخرج عن سنتي فليس منه، ولأن السلف قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الصحيح رايح لذلك أن نقول بأن التوقيفية معناها أننا أتوقف على اعتقادها بالسمع، وهذه مسألة عظيمة جدا. لما ترى الشيخ رحمه الله وكان فحلا في العقيدة شيخ طارق بن تيمين يقول أسماء الله التوقيفية، وأخذها من كلام ابن تيميه، وابن تيميه نقل اجماع السلف على اسماء الله التوقيفيه، وان كان الحق انه لا اجماع، السلف وارد في المساله، السلف وارد في المساله. فالغرض المقصود اذا قلت بان انك تقول في العبادات الاصل فيها التوقيف، فمن باب اولى ما تعتقد في الله ان يكون ايش؟ اذا كان العباده يعني حرجنا على الناس وضيقنا عليهم قلنا الاصل في العبادات التوقيف، فأملنا بالاعتقاد ده من باب النظر، من باب أولى أن يكون توقيفيا. أسماء الله جل في علاه هل هي توقيفية أو يصح اشتقاقها أم ماذا؟ نقول أن سلاح قد تلمى قول يتمثل بالتوقيف، وقول يقول بالاشتقاق الذي لا ينافي التوقيف، يعني حد يجمع بين ما رأى من السلف مما ورد عنه، لأنه يعني سمى الله بأسماء ليست في الكتاب ولا في السنة، لكنها تتوفر مع شروط الأسماء التي جاءت في كتاب السنة، له حظ من النظر ومتسيب ثالث طالب الاشتقاق في كل شيء تسميه بما شئت، وهذا باطل وضعف يلوح في الأفق، لأن الله أنكر على طائفة من الكتاب كانوا يسمون الله الآب، وأنكر عليهم ذلك. هذه تسمية لا الشرع لم يأتي بها. فالغرض المقصود إذا عندنا ينحصر الخلاف في قولين، قول أول قول جماهير السلف والخلف منقل من قال به الإجماع على ذلك والإجماع في نظر، وهو أسماء الله توقيفية، وهؤلاء صراحة عندهم جيوش من الأدلة، وأنا كنت قد استخرت الله أن أفصل فيها تفصيلا قويا، فرجعت عن هذا التفصيل وسأجمل، ويعتقد من يعتقد أي شيء أنا سأبين الوارق وما أدين الله به بأدب المرق، وأبين أن المخالف له حظ من النظر، لكن لنا دين الله بقوله أسماء توقيفية والأدلة على ذلك من الأثر ومن النظر. اما من الاثر فقول الله جل في علاه ولا تقصر ما ليس لك به علم، ولا تقصر ما ليس لك به علم، لا تتبع نفسك ما ليس لك به علم، ولا تصب السنتكم الكذبا، قال الله تعالى لا تصب السنتكم الكذبا، ولا تقول لما تصب السنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله. لا ايضا في مساله حلو قول الملك في الاعتقاد، هذه مسألة العمل فبالك في الاعتقاد، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما لم تصل إلى علمه، وأنت لم تصل إلى علم الله جل في علاه، أنت لم ترى الله ولم تسمع الله ولم يخبرك من رأى الله جل في علاه، ولم يسمع الله جل في علاه وسمع الله، ولم يفعل أحد عنه رأى الله فأخبرك عنه، فأنك يجوز أن تسميه بما شئت، ولا ما أتاك عمن يوحى إليه أن الله جل وعلا قد أباح ذلك بحلمك، ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن سمى الله باسم لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فإنه قد أتى وقد يقصد ما ليس لديه، دخل تحت الآية ويقصد ما ليس لديه. الآية الثانية من الكتاب أيضا قول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا وتسمية الله غير ما جاء في الكتاب والسنة لأنك لم ترى الله ولم يدرك الله جل وعلا أن تسميه هذا أدب مع الله كيف تطلق اسما على الله جل وعلا وأنت لم تعلم أن الله القديم عما يقولون كيف هل تعلم أن الله راضي بتسمية الغيات مثلا ولا ما قلت أو ما رضي من وين تعلم أن الله راضي بذلك سأقول أن هذه شبهة يمكن نرد عليها الأخ الذي يقول بذلك في رسالة لطيفة الدكتور حفظ الله رجل مجد مجتهد لكن جنبه الصواب والتوثيق فيما قال بأنه نقل الإجماع على أن الأسماء ليست توقيفية وأن الانشغال لا ينافي التوقيف فهذا كلام ضعيف وهم كما سنبغي والذي استدل به بعد ما قال الإجماع لم يأتي بروح بدليل واحد ولو خفيف ولو ضعيف نقلا عن احد من مناطق الاجماع نقل الاجماع ما بيحدث نقل الاجماع هل نقل كلها مسائل عالميه عمليه حسبها انها اجماع وليس الاجماع فغلط المقصود تسميه الله جل في علاه بغير ما سمى به نفسه فهو قول على الله بلا علم وهو قول على الله بلا علم وقد قال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه قال ولله الاسماء وجه الشاهد هنا طبعا هنا الايه ثقه مساق اثبات اسماء الله جل وعلا لكن ايش وجه الشاهد وجه الشاهد الاسماء وجه الدلاله الالف واللام كيف ذلك الالف واللام هنا هي اي الف واللام للعهد ممتاز عهديه الف واللام عهديه الف واللام للعهد يبقى ايه العهد معناه ايه عندما قال الله جل وعلا سوره المزمل إنا أرسلنا إليكم رسول كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعاصى فرعون الرسول إيش يعني مين لا إلا ألف لام هنا فعاصى فرعون الرسول عاصى كل الرسل ولا رسول واحد رسول واحد رسول واحد هو حكما عاصى كل الرسل بكلم في الآية عاصى رسول واحد الذي أتى الذي ذكر مثلا أو أمثلة الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا من يا حبايب انتوا قلتوا موسى حموش في الأول إن أرسلنا إليكم رسولا من كما أرسلنا إلى فرعون مين رسول فرعون موسى قال فعصى فرعون الرسول أسلم هذه أسلم هذه يعني رسول اللي ذكرناه لكم الآن اللي عايز الذكر به الآن فهم فهمين قلنا نفس الأمر الله جل وعلا ذكر له أسماء في الكتاب وذكر له سلم في السنة أسماء فقال الله ولله الاسماء يبقى ليه عهديه الاسماء التي ايش بقى اعدها لكم بها في كتابنا او على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فالف لام عهديه هي دلاله على ان الاسماء هنا المذكوره في الكتاب والسنه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يؤمنون باسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هنا طبعا يلحدون في اسمائه بعض من بعض العلماء تبنى أن من قال الاشتقاق فهذا إلحاد في أسماء الله هذا من باب الإلحاد وهذا صراحة غلو أيضا لأن الخلاف موجود هذا غلو ولا يصح هذا الغلو ولا يصح الأدلة من السنة هذا كله من الأثر الأدلة من السنة قول سلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على من من الذي يقول ذلك للنبي الذي يوحى إليه بالثناء وانا سأفصل لكم في النزاع بحديث واحد اعلم الناس بالله من طب هو اذا اعلم الناس بقبل جلال الله وبهاء الله وكمال الله وجمال الله هو رسول تصرف يبقى هو بيثني على الله بما هو اهل له صح ولا لا يثني عليه بايش بالوحي لانه قال لا احصي يبقى انا لا طاقه لي بذلك عندما تعلمني كيف اثني عليك ساثني عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ذلك في حديث الشفاعة قال فأخر أسجد تحت العرش فأحمد الله قولوا بقى أنتم الآن بمحامد يعلمنيها هذا الثناء هو الآن بمحامد يعلم وأنت تثني على الله بالأسماء والصفات والأفعال صح ولا لا فيعلمنيها الآن عندما سجد تحت العرش، ففيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله بما هو أهل له بما أوحي إليه، لأنه قال بمحامد يعلمنيها الله، بثناء وتوصف فيه الثناء يكون بتعليم من الله، لأن ذلك هذا حديثنا عنك لا تثني على الله إلا بما علمك الله إياه وما علمك الله إياه، يكون في الكتاب أو في السنة. أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم الله هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب. العجيب أن هذا الحديث له وجهان، وجه يحتج به من قال بالمنع، وجه من قال به إيش؟ بالاشتقاق، لأن الذي يقول بالاشتقاق يقول عندنا حديث صلى أو علمته أحدا أو تعلم هذا. وأما الذين يقولون بالإسم قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل إسم، صحيح ولا لا؟ أسألك بكل إسم ولم يسمى، لم يسمى، لم يدعي إسم، أسألك بكل إسم ولك سميت به نفسك يا الذي سمى الله جعله أو أنزلته في بعض كتبك. أنزلته في بعض كتبك يعني إيش؟ أليس أوادي تفسيرية؟ ألا تنزل أو منزلت الواو أو يزيدون يعني ويزيدون كما بينا الأسبوع الماضي، يبقى أنزلته في كتبه يعني أنت سميت به نفسك فأعلمتنا به بأن إيش؟ فأنزلته في كتبه، ولو أنزله في كتبك يبقى جميع الناس قد علموه أو علمته أحدا من الخلق. الوجه الأول الذين يقولون بأن هذا يصح الاشتقاق يقولون بأنه تعلم وفتح الله له فتوح العارفين فعلم أن هذا اسم الله الأعظم. ممكن الاشتباك بين الطرفين يستدل بوزير موسى، بوزير سليمان عليه السلام قال الجن، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم المقام وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك، قال المفسرون كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا أي أجاب، صحيح. قال ورجل من بني إسرائيل من قوم موسى كان قد علم اسم الله الأعظم، فهذا فتوح من الله جل في علاه، يبقى هذه دلاله على ان دليل لمن يقول بايش؟ بالاشتقاق. اما الاخرون يقولون لا او علمته احدا من خلقك، يبقى اذا هو اسم لله سمى به ايه؟ رد الاصل، رد على الاصل الحديث، سمى به نفسه، يبقى اذا سمى به نفسه فاخفاه عن الجميع وعلمه للرجل. قالوا طب كيف علمه للرجل؟ قلنا علمه احدا من خلقك، هذا على العموم صح؟ توجيهنا يكون على الخصوص، يعني علمته نبي من الأنبياء، إبقى أحد من خلقك عامي رب الخصوص، لأنه لن يصل إليه إلا بالوحي. والدلالة سياق الحديث، لأن سياق الحديث قال سميت به، إبقى كل الذي سيأتي مرتب على سميت به نفسك، إبقى إذا علمته أحدا من خلقك يعني قصصت به موسى، قصصت به عيسى، قصصت به إبراهيم، والله يقص من يشاء من عباده بما شاء، منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض الإيش درجات، صحيح ولا لا؟ فالحاصل أو علمته أحد من خلقك عام يراد به الخصوص، يعني أحد من خلقك من الأنبياء أو المرسلين، فأنت سميت نفسك. وهذا أيضا يدل لك السابق واللاحق، وهذا فهم دقيق، السابق سميت به نفسك، إذا التسمية لا تكون إلا به، اللاحق استأثرت به كعلم الغيب عندك، إذا المسألة كلها راجعة على الله، لأن المسألة كلها راجعة على الله، والاحتمال القائم في أحد في أعلى علمت أحد من خلقك احتمال ضعيف، يعني أنا أقول أحد من خلقك عام يرد به الخصوص يعني نبي، لأنه لن يتعلمه إلا بالوحي. قال ولم تخصص الأصل العموم؟ قلنا نعم، نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أحدا من خلقك، أحدا من خلقك على العموم، لكننا نقول لو كانت على العموم لو علمه عمرو لعلمه زيد وأحمد وسيد ومحمد ينتشر بين الناس، صح ولا لا؟ فإذا الخصوصية فاتت من الحديث، يبقى إيش الخصوصية؟ إيش الإفادة؟ والنبي يدعو بذلك يتوسل ويقول أو علمته أحد من خلقك يعني خصصته به، والخصوصية يبقى إذا لا فائدة. هو الحديث ينبني على إيه؟ على خصوصية هذا الشخص، وهذا الشخص لو علمه سيعلمه الجميع، ما مو شرعا أن يعلم لا يكتب، صح ولا لا؟ فلا خصوصية، فهو ممكن يرد عليه يقول لا. وأيضا لو كان النبي نفس الأمر ما تقول؟ نقول له إذا نرجع للأمر الثاني المهم جدا، نقول أو علمته أحدا من خلقك إذا قلت بأنه تعلمه كيف تعلمه؟ نقول إما تعلمه على قولك أنت لأنه بالاشتقاق وبالاجتهاد وصل إليه، وإن نقول لا قد خصه الله بكتاب من كتب الأنبياء السابقين لم يرها أحد إلا هو فتعلم الاسم منه فخصه الله بذلك. قال لي ولما تتعنى هذا التعب؟ قلت للسياق، السياق محكم. قال سميت به نفسك. قال استأثرت به ايش؟ في علم الغيب عنده. قال يعلمنيها عند السجود، يعلمنيها الله يثنى عليه ما هو أهل. لا أثنى عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالدليل من أوله إلى آخره قوة عند من يقول بمسألة عدم الاشتقاق، أما الذي يقول بالاشتقاق فكلامه فيه ضعف كبير جدا لأن السياق يغالبه، ولأن قول صلى الله عليه وسلم أحد من خلقك عام وربي خصوص ألا هو نبي من الأنبياء الذي يطلع على هذا الاسم الخاص بالله جل في علاه. هذا من الأثر. أما من النظر فإننا عندنا نقولنا بالقياس الأول بالقياس الجلي. إذا قال الله جل وعلا ولا تقول ما تصبح أزدادهم كذب هذا حلال وهذا حرام في مسألة المعاملة، فلأن يمنع من في مسألة الاعتقاد من باب أول، إن منعه وجعلها توصيفية في مسألة الحل والحر وأيضا في مسألة العبادات فلأن يمنعه في مسألة الاعتقادات من باب أول وأيضا من النظر أن العقل لا يدرك ما يستحقه الله جل وعلا، والعقل لا يمكن أن يدرك الاسم الذي يكون حسنا من كل وجه. مفهوم؟ هذا بالنسبة لأدلة من قال أسماء التوقيفية وهي ظاهرة ظاهرة كالشمس في رباعة النهار، والأدلة محكمة ليست محكمة. أما ما استدل به القوم يعني قال بعضهم إجماع السلف، وطبعا الأدلة ما ليس عندهم ثمة أدلة إلا الاتجاه العملي الذي ورد عن بعض الصحابة بتسمية الله بما لم يرد في كتاب ولا سنة، وأيضا ورد على لسان التابعين. لذلك قلنا بعيدا أنتم ترون أن هذا تقوية للاشتقاق، فلا مشاحة فالأمر فيه خلاف، والخلاف إيه؟ يسعنا الخلاف يسعنا، لا لا لا نحارب من أجل ذلك، ولكم أن تقولوا الاشتقاق لا ينافي التوقيف، ونحن نقول احتمل الخلاف ما بيننا لكننا ندين الله بالقول الأول وهو الراجح الأصح. اللي قالوا إجماع السلف بالرسالة الصغيرة هذه، قال الأخ إجماع السلف على ذلك. إجماع السلف طبعا إجماع السلف ما أدري هو درس أصول فقه أو إجماع السلف، الإجماع تعرفه كيف تعرف الإجماع؟ الإجماع له شروط لابد أن يستجمع حتى يكون إجماع. لو درس الأخ اللي عمل رسالة أصول فقه لتوقف قليلا أن يقول هذا الكلام، والإجماع لابد من النقص نقص عن من. طب من الذي قال بالإجماعات؟ وعندنا كتاب مراتب إجماع ابن حزم صح؟ عندنا إجماع الإجماعات مع عبد البر، إجماعات ابن المنذر، إجماعات نقل الاتفاق عن العلماء قالوا أجمع الأمة، إجماعات النووي، وإن كان كل هذه الإجماعات فيها مدخول فيها كلام، لكن أنا أقصد من الذي نقل الإجماع على ذلك؟ من نقل أن الإجماع على الاشتقاق؟ هو بيقول إن الشيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع، أنا ما رجعت خلفه هذا الكلام لأن هذا الكلام معروف، لأن ابن تيمية نقل الإجماع على التوقيف. نقل تصريحا أن إسماع الله توقيفي. هو يقول نقل الإجماع على إثبات اسم البعث، أنهم أثبتوا اسم البعث واسم الغيات يا غيات المستغيثين. طيب فقالوا، وطبعا قول الشافعي أيضا الجاعل للأمة كذا وكذا، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنهم في أجمعت الأمة على تسمية الله بالباعث وهو لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فهذه طبعا مردودة لأن مسألة الإجماع مسألة منخرمة، مسألة منخرمة. أنا أصدقك على أن الإجماع هنا إجماع على تصحيح الإخبار، يعني أنت لو قلت أجمعه، وطبعا حتى لو قلنا الإجماع إجماع سكوتا لأنه لم يرد أحد نسق بهذا. أنا بكلم ناس مش أنتوا درستوا معايا تأكيد أصول فقه صح؟ أين الإجماع؟ فسكوتا صحيح. كان أقول له لو نقل الإجماع على أن هذا إخبار عن الله جل وعلا لكان صواب، لكان كلاما قويا، لكنه ينقل إجماع على الاشتقاق فيها نظر. أما بالنسبة للباعث وأما بالنسبة لغايات المستغيثين وأيضا بإثبات أن الله جل وعلا الساتر، ساتر أو ستار، ستر الله، لا لا الساتر، لا لا أو ستار ستار. قالوا والستار أيضا قريبا من الساتر، من الستير، من الساتر، الساتر الستارة والجدران ما صح. فهذا كله كلام ليس عليه ثم دليل على التوحيد، على أن ده اشتقاق فحال من الأحوال. فنحن نقول الآن يا غايات المستغيثين هو يتوسل صح كده؟ الذي جرهم أن يقولون أن يقولوا بذلك على أنه قد توسل بها، لأنه سينتقل بعد ذلك على ما ورد عن الصحابة. نقول له نعم توسل، هو دعا، هو لما يقول ده توسل بيصدني أن أرد عليه أن أقول هذا إخبار، لأن التوسل إنشاء والإخبار ليس كذلك. الخبر خبر يدخل الصادق الصدق والكاذب فقط. محمد مات، هذا اسمه ايه؟ خبر. محمد يريد طعاما، هذا ايه؟ انشاء. يريد طعاما، ماشي يريد طعاما، هذا خبر بمعنى ايه؟ انشاء. صح ولا لا؟ قال احمد ائتني بطعام، هذا ايه؟ انشاء. فهمتم الفرق بين الخبر والانشاء ولا ما فهمتم؟ طيب هو يقول قد دعا بها يا غياث المستغيثين، دعاءه، والدعاء لازمه الطلب، الانشاء طلب، طلب الامر او النهي، معروف الطلب صحيح، طلب. قال يا غياث المستغيثين دع، فدي دلاله على انه ليس باخبار لانه انشاءه الان، يقول يا غياث المستغيثين. طيب فقالوا هذا دلاله واضحه جدا على مساله الاشتقاق، لان الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنه. واستدلوا على ذلك ايضا بحديث عن ابن مسعود ورد سنة صحيح ابن عمر أنه كان في المسعى يقول اللهم اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قالوا ما ورد الحديث بالأعز، ذلك اسم الأعز في الكتاب ولا في السنة، اللي هو في الكتاب إيه؟ فيه هو ابن مسعود هو الآن اللهم اغفر وارحم، إنشاء ولا خبر؟ إنشاء يغفر ويغفر، اللهم اغفر وارحم تجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز. قال هذا أيضا نفس الأمر، واستدلوا أيضا بحديث معاذ رضي الله عنه وضع ياسر بن أبي سن إلا وهو يقول إن الله حكم قسط أو مقسط، مقسط يعني عدل، أما القاسط فيكون إيش؟ ظالم، القاسط ظالم صح؟ المقسط عدل، قسط حكم قسط. قالوا هذه أيضا تسمية لله جل في علاه بغير ما ورد به الكتاب والسنة، وهذا كما قلنا الضعف يروح فيه من الأخر. أولا بالنسبة لقول أحمد يا غياث المستغيثين، وأيضا الدعاء للأعز الأكرم، قلنا هذا خبر ومن وجهين. الأول هذا توسل، وهذا التوسل توسل بأفعال الله جل في علاه، لأن الله يريد المستغيثين كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على. فإن كان من باب الإنشاء كما تقول، فإننا نقول بأنه من باب الإنشاء من باب الطلب قد دعا ربه جل وعلا توسل إليه بأفعاله، توسل بأفعال الله جل وعلا، توسل بأفعال الله. وحتى لو قلت أفعال الله لا يشرط منها الأسماء، الذي يغيث المستغيثين لا يشرط منها الأسماء، الرحمن عش استوى لا تستطيع أن تقول نشرط منها اسم المستوى بحال من الأحوال. فإذا الأمر الأول هذا التوسل بأفعال الله جل وعلا، والأمر الثاني هو الجازم أنه لم يرتضي بهذا الجواب، هو الأمر الجازم الذي اتفق عليه المسلمون بأنه يستطيع المرء أن يدعو الله جل وعلا بالخبر إن كان حسنا من كل وجه، يعني توفرت فيه شروط الحسن من كل وجه من كل وجه. وبعض العلماء اعترض على ذلك وقال هذا خطأ، نحن الآن نتنزل مع القصد، نقول طالما كان دعاء فهذا من باب الإخبار عن الله جل وعلا، باب التوسل بأفعال الله جل وعلا، حتى لو كنا نتوسل بأفعال الله جل وعلا ولم يسمي الله بأنه الغياث، لم يسميه، هو أيضا يعبر عن فعل الله جل وعلا أنه يريد المستغيثين. فإن قلنا بذلك قالوا إذا قلت بأنه من توسل بفعل الله جل وعلا فالاشتقاق ممنوع، لأننا قلنا حتى الصفة إن وردت وفي الكتاب والسنة الاشتقاق ممنوع، اشتقاق الاسم منها ممنوع، ممنوع لا يجوز. فما بالونا من الفعل فالذي استقاق الاسم منه. الامر الثاني انه قال هذا من باب الاخبار، وان الخبر يدعى به، هل يدعى به الخبر؟ نعم يدعى به، يتوسل به ان كان حسنا من كل وجه كما قال الشيخ الاسلام، لانه قد اقر المتقدمون بانه يدعى بالخبر، طالما بيخبر عن الله جل وعلا يمكن ان يدعى به توسلا كالتوسل بافعال الله جل وعلا. الخبر إن كان الخبر يصح أن يخبر بالله عن الله جل في علاه بما لم يرد في كتاب السنة بشرط أن يكون سيئا وبشرط أن يكون حسنا، فإننا نقول لابد أن يكون قد تكامل من كل وجه حتى نقول توسل به، التوسل بأفعال الله جل في علاه. كما قال ابن تيمية قرر بأنه يدعى ويتوسل بالخبر إن كان حسنا من كل وجه. طب كيف يعرف الحسن من كل وجه؟ من السلف، من السلف. وبعضهم ضيق أكثر من ذلك، قال لا، حسن الاسم لا يعرف إلا من كتاب السنة ولا مع هؤلاء، لكني أريد فقط ورد على من يحتج بمثل هذه الأدلة. أما حديث ابن مسعود لقوله لما فرح فإنك أنت الأعز الأكرم، الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه في حكم المرفوع، فيكون الأعز اسم الأسماء الله جل في علاه، لأن ابن مسعود لا يتوسل إلا بما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهؤلاء الذين أيضا يقررون بأنه لا يدعى إلا أيضا بما ورد في كتاب السنة، لأن الله قصر وحصر وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فرفضوا. فيأتي المستغيثين قال هذا من أحمد، قول من أحمد فيه إخبار وقد أخطأ فيه، وقد أخطأ فيه. وقول الشافعي ما قال الجاعل يدعو به، قالها إخبارا. وقول ابن مسعود قالها إخبارا، العز الأكرم قال إخبارا، أو قالوا في التوجيه الثاني أنه في حكم المرفوع. هذا حديث موقوف في حكم المرفوع للأصل الذي أصلوه بأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قالوا إذا كانت لله الأسماء الحسنى والألف لام عهدية يبقى لا يدعى إلا بالأسماء، ويبقى لما ابن مسعود دعا بالأعز الأكرم دلالة على أنه قد علم أن هذا اسم أسماء الله بمن؟ بالنبي، فكان موصوفا في حكم المرفوع. ده الرد الثاني على التوجيه الثاني بالنسبة لحديث ابن مسعود أنه في حكم المرفوع، وصحيح أنه في حكم موقوف، وهو من باب أيضا الخبر. من باب إيش؟ من باب الخبر. أما الدليل الثالث أن الله حكم القسط، فنقول له هذا الكلام دلالة واضحة جدا على أنه خبر، لأنه لم يدعو به هنا الآن، فهو خبر عن الله جل وعلا، ونحن لا نخالف في أن نخبر عن الله جل وعلا بكثير من الإخبارات التي لم ترد في الكتاب والسنة. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شيء، قل الله شيء. فإذا تكون الإخبار عن الله جل وعلا بذلك إخبار وليس صفة وليس اسما، لأن الأسماء توصفية. هذه بالنسبة للرد إجمالا، وما أردنا أن نوسع في هذا الباب رد إجمالا على الأدلة التي استدلوا بها بأنها تدل على الاشتقاق، وأن الاشتقاق لا ينافي التوقيف. والصحيح أن أسماء الله توقيفية، نحن لم نرى الله ولم نسمع عن الله جل وعلا، ولا من سمع الله جل وعلا قد بين لنا اسما حسنا يطلق على الله جل وعلا، لأن الله وصف وصفا دقيقا في أسمائه أنها حسنى، والحسن يعرف من قبل الشرع. وأما قولنا بأنه يدعى بالخبر إن كان حسنا من كل وجه وجاء به الصحابة واتبعوه قد بينوا بأنه حسن من كل وجه، هذا من باب الاستئناس في باب التوسل كالتوسل بالأفعال، لا أن نتوسع فيه ونقول يمكن أن نشرح الأسماء لله جل وعلا بمثل هذه الأدلة. هذه أدلة محتملة ليست محكمة، والدليل المحكم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا دليل محكم قول الله جل وعلا أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تقول على الله ما لا تعلم. ورد أيضا بعض الأدلة التي قد سمى الناس هذه الأدلة أسماء لله جل وعلا، منهم من سمى الله بالنظير، بعضهم سمى الله نظير لحديث أورده السيوطي إن الله نظيف يحب كل نظيف، وهذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظيف يحب كل نظيف، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يسمى الله جل وعلا بالنظيف. وأيضا قد ورد دليل على المنعم، حديث ورد مرسلا وورد موصولا ضعيفا، ورد مرسلا كما في الدلائل من بلاغة وفي غيره، الحمد لله المنعم المتفضل على عباده نعمته، الحمد لله المنعم. فقالوا إذا المنعم ولا اسم أسماء الله جل وعلا، أولا حديث لم يثبت، حديث لم يثبت عن الله جل وعلا، إذا اسم المنعم هذا ليس اسما لله جل وعلا، هذا صح، والذي يسمي نفسه عبد المنعم فهذا يغير اسمه، لأنه ليس اسما من الله جل وعلا، المنعم ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. الحديث الذي ورد فيه حديث مرسل، المرسل ضعيف، وحتى الموصول ورد ضعيفا، فإذا ليس من أسماء الله جل وعلا. أيضا منهم من قال بأن من أسماء الله جل وعلا في علاه رمضان، كما سيأتي، لا تقولوا رمضان جاء رمضان، ولكن قولوا جاء شهر رمضان، رمضان اسم من أسماء الله. هذا حديث الموضوع لا أصل له. هذا حديث الموضوع لا أصل له. إذا نرجع إلى التفسير العام. خلاف ذلك معتبر. من قال لأن الاشتقاق لا ينافي الاشتقاق لا ينافي التوفيق له حظ من النظر، وإن كنا ندافع عن مرهنا الذي نتبناه بأن اسماء الله الحسنى توقيفية وصفات الله جل وعلا توقيفية، ولا يشك من الصفة اسما ولا من غيرها، وأن الأسماء لا اشتقاق فيها بحال من الأحوال. الصحيح الرابع أن اسماء الله جل وعلا اسماء حسنى، وحسنى أسماء الله توقيفية سمى الله بها نفسه أو علمه أحد من خلقه بوحد أو استأثر بها في علم الغيب علمه. فإذا القاعدة الخامسة هي القاعدة تفرض عليها المعاصرون، ولم نرى أحدا قال في هذا غير شاهنة فضيلة الشيخ المبارك الذي يعني يسعى سعي حديثا لنشر السنة بين الناس وبين الشيخ ياسر، وهم هو الذي قال من سلف الاشتقاق وله بذلك سلف، وقد جنى عليه وظلمه من قال انه قد ابتدع بدعة وانه اتى بشيء لم يأت به الاوائل. صحيح ذلك ان له سلف في المسألة انه تبنى امرا ليس حدثا، بل هو امر يعني يكون به السلف، لكن نزيد الله بخلاف ما قال الشيخ وان الرساله التوفيقيه وارتبط المعاصرون عن الرساله التوفيقيه بالنقل من تنميه الاجماع من اقوى مهما على ان السلف كانوا يقولون ان اسماء الله توفيقيه، واما ما جاء عمليا بتسميه الله بغير المعرف في كتاب السنه كله اخبار عن الله جل وعلا، وان كانت دعاء توسلا فهو توسل من باب الاستئناس، فهو تساهل من التابعين والصحابه في مساله الدعاء، توسعه في مساله الدعاء، وان كانت الدعاء كما قلنا توفيقي، لكننا نقول بأن التوسعة جاءت من باب واللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فهذه فيها دلالة على التوسعة في مسألة التوسل بأفعال الله، التوسل بأفعال الله. لذلك حتى العلماء لما وجدوا أن التوسل بأفعال الله قد جاء الشرع به قالوا إذا القصد بفعل من أفعال الله هل ينعقد به اليمين أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. الغرض المقصود كل ما جاء من كلام أحمد أو كلام الشافعي الجاعل أو غيره من المسلمين هذا خبر عن الله، وايضا ان كان توسلا يكون توسلا بافعال الله جل وعلا، وقد قلنا بان الاصل ان الصفه لا يشتق منها الاسم بحال من الاحوال، فما بالك بافعال الله جل وعلا التي لا يشتق منها اسماء، فاسماء الله جل وعلا توقيفيه وليس اسم الله كاسم البشر. اسم البشر يمكن ان يشتق من ايش؟ من فعال. اما الله جل وعلا لا، الافعال تشتق من اسماء الله جل وعلا، هو الرحمن خلق الرحمه سبحانه وجل في علاه. إذن الحق في هذه المسألة اسماء الله توقيفية ولا اشتقاق فيها محال من الأحوال، وأيضا سيأتي صفات الله أيضا توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نقف عندها أو عند الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.